مرحبا، بالحلقة الماضية تعرفت على نور، البنت الأردنية اللي عمرها 23 سنة. وقتها كنت مفكرة أنه صراحة رح سجل حلقة مع صبية بعدها بأول خطوات حياتها، يعني رح أسألها عن أشياء بديهية كل بنت بعمرها بتهتم فيها، مثل مثلا الميك أب، شعراتها، تيابها الحلوين، الشغل بما أنه بلتقي فيها بالشغل، أيام الجامعة والدرس، يمكن كمان الحب، العلاقات العاطفية. كنت يمكن رح أسألها كمان عن علاقتها بأهلها، بأمها، ببيا، مشاكل الشباب اللي كلنا يمكن مرقين فيها. بس الصراحة ومثل ما لاحظتي ولاحظت أنت اللي ممكن تكون عم تسمع علينا من أول الحلقة، أخذني الحديث مع نور لمطرح تاني كليا. فجأة بعرف أنه نور متزوجة، ومتزوجة رجال أكبر منها بمنيح، يعني ب12 سنة، وعندها ولد كمان. هلأ حكينا كتير، ومن حديث لحديث صار بدها جزء تاني. اليوم رح نكفي جلستنا مع نور، وقبل ما أنا أسألها هي سألتني: أنتوا تزوجتوا عن حب؟ حب مثل ما بيقولوا عاصف. قصة حب طويلة كتير كتير كتير، وبنعرف من بعض من احنا وصغار يعني. اوكي شو حلو. من احنا وصغار بس ما كنا نلتقي، بنعرف بعضنا بعيد لبعيد. اوكي. ببقى بخبرك عنه بعدين. بس انت بتعتقدي انه مهم يكون في حب للزواج؟ انا ضد كومبليتلي انه تاخدي جواز مش عن حب. هذا الجواز التقليدي I'm against it. بتعرفي انه هذا الزواج التقليدي عم بيصير شوي عصري مش تقليدي؟ ما بعرف. بتعرفي نور، عم بلتقي بكتير بنات اليوم عم بيقولوا لي انه لا، ما بآمن بالحب، وكل اللي بدي اياه رجال معه مصاري ويعيشني بكرامة. اي والله عم يمروا علي كتير بنات هيك. حب؟ وين في حب؟ حب كذبة. هبل بنات، انا بدي على قلبي بالحب، حبيبي وحبيبتي، واشتقت لك، واي متى رح شوفك؟ شو بدي بوجع الراس؟ خلص رجال معلم، مسقف، ابن عيلة، مسافر ومريش، بيعمل لي عرس مطنطن، بيسفرني مطرح ما بدي، وبيستتني على القليلة برنسس. هيدا خطاب كتير من بنات القرن 21. حدا منتبه انه خطاب الى حد ما بيشبه خطاب اهالي ايام زمان اللي كانوا يجبروا بناتهم على زواج الصالونات؟ او بتعتقدوا مثلا انه هالبنات عاقلات، منطقيات، عمليات؟ ما بعرف. وانت الزواج بيصير بلا حب؟ يعني بينجح، بيستمر؟ طب اذا راحت المصاري، اذا راح المركز الاجتماعي مثلا، معقول مثلا يجي الحب بعد الزواج مثل ما البعض بيقولوا؟ يمكن بعدك عم تتسمع علينا، بدي اعرف رأيك كمان. ممكن تتزوج بنت ما بتحبها لأي سبب من الأسباب؟ نرجع لنور. كل الناس هيك بتفكر. It's true. الناس كلها هيك بتفكر. كتير ناس هيك بتفكر. هذا الشيء كتير غريب، لأنه يعني ما فيك. بمرحلة معينة من التاريخ نور، صار في مثل ثورة على العادات والتقاليد، وبما فيهم كان الزواج التقليدي، والبنات كانوا يعني شركة بهالثورة، يعني هن اللي عملوها. صح. إنه لا، أنا ما بقبل أتزوج حدا ما بعرفه، او ما بقبل اتعرف طبعاً على زوجي مثلا بليله العرس. طبعاً يعني اكيد لازم اكون بعرفه. لا، واكثر من هيك لازم اعيش معه قصه حب، يعني قيس ليلى. بالاخير انت حت يعني حتكفي حياتك كلها مع هذا الشخص، بدك تكوني معه بالحلوه وبالمره، بالايام مش رايقه معه، امرار. بتعرفي الحياه فوق وتحت، صعب الحياه. فاذا انت كنتي مع واحد ما بتحبيه او ما بتعرفيه، ما حتحسي يعني عرفتي. ما بعرف. I'm against it. انت ضد. ايه. بتعرفي كتير بنات حواليك بيفكروا عكسي وعكسك، يعني ما عندهم مشكلة يتزوجوا اذا ما في حب. ايه في بنات ما عندهم. شو بيقولوا لك؟ طيب انه شو المهم انا اامن حالي وامن حياتي، واعرف ان هذا الانسان منيح، ومثل ما قلتي معه مصاري وبقدر اعيش. طب ممكن تتاخدي اليوم معه مصاري، بكرة يبطل معه مصاري، شو بتعملي بكرة؟ ما خلص. فأنا ضد كومبليتلي. في ناس بيقولوا الحب بيجي من بعد الزواج. ما بعرف يعني هيك. إذا بتفكري بالموضوع بتقولي ممكن أو مستحيل. مش مستحيل، بس هذا الحب أحس حيجي احترام أكتر من حب. شوفي الحب غير لما هيك. ما بعرف. الحب حياتي. تكوني أنت محمسة لعرسك ولحياتك ولتجهيز بيتك لما أنت تكوني بتحبي هالشخص. اما لما ما تحبي، طبعا شو انت محمسه؟ انه ما بعرف، يمكن انا وانت تفكيرنا يمكن أنا وأنت عشنا تجربة حب كتير ناجحة. هن يمكن ما بعرف يمكن اللي صاير معه إنه عاشوا تجربة حب خلصت أو انتهت بالفشل يعني أو بالفراق مثل ما بيقولوا وعذاب الحب وكذا وهيك. بس ما بعرف أنا برأيي الحب حياة يعني الحب أكيد. أكسجين طبعاً أكسجين لأنه مثل ما قلت من شوي الحياة صعبة وإنه أكتر حدا نقدر نلجأ له بالفترات الصعبة بحياتنا وهيك تلقائيا من أي حدنا يعني أو الشريك حياتنا اللي منحب وبحبنا كتير أكيد. فأنا إيه أنا بس هيك أحس حالي مختنقة كل ما هيك بسميه أكسجين يعني حتى كشخص بسميه أكسجين يعني أنا جوزي مثلا إذا شي نهار بدي أوصفه he's the oxygen of my life يعني هو أكسجين حياتي لهالدرجة فإيه عن جد بس تختنقي بس تختنقي إيه بتلاقي حدك بس هلأ في ناس تاني ممكن تقلك إنه لا والله مش ضروري فيني لاقي صديق بحكي معه صح شوفي أنا كمان مثل ما قلتي أنا my best friend صديقك يعني صديقك المفضل هو زوجك حلو كتير الأحاسيس مثل الأحلام إجمالاً صعب نلاقي لها وصف أو تعريف يعني صعب نترجمها بكلام ونجزم إنه هيدا الكلام بيختصرها أو بيمثلها فكيف إحساس الحب؟ جربنا أنا ونور نعرف الحب اللي عايشينه بس ما قدرنا الحب حياة الحب أكسجين الحب دعم الحب اكتمال شو الحب؟ عندك تعريف للحب؟ بما أنه صعب نعرف الحب نفسه سألت لنور عن طريقة لنحافظ على الحب يعني شو الاشياء اللي بتحمي العلاقه الزوجيه المبنيه على حب تكونوا عن جد اخدين بعض عن حب ومتفاهمين وتعتبريه صديقك صداقه وتحكوا لبعض كل شيء لانه عن جد بحس اذا في هذا في ناس بياخدوا بعض في بيكون هذا البوردر الحاجز اللي هو حاجز. خلص انه انت ما تحكي معي بهال يعني انا مثلا بعرف ناس في بوردر للعلاقه انه انت ما تتخطي هالبوردر هالحاجز وانا ما بتخطى هالحاجز بيكونوا عاملين قوانين يعني اكزاكتلي انا ضد هالشيء انت ضده طول ما انت بتحكي انت وجوزك عن كل شيء وبتحسيه خلص صديقك هالعلاقه بحسها بتنجح كثير طب هيدا الشق الثاني اللي عم تحكي عنه اللي بيعتبر انه لا ما لازم كثير هالقد نكون اوبن على بعض يعني ما لازم كثير انه نفتح قلوبنا لبعض ونحكي كل شيء لبعض وانه يكون مثلا في ناس حتى تعتبر انه هيدا الشيء كثير هيلثي او صحي للعلاقه انا ما بعتبره هيلثي مثلا انت مش من الاشخاص اللي بخصصوا وقت مثلا انت بتخصصي وقت لحالك مع رفقاتك تتركي هو مثلا يعطي وقت سؤال. لحاله انا I don't mind ما عندك مشكله يعني مشكلة. انه يصير هيدا الشيء ايه بس انا واحمد عن جد مش تعودنا على بعض كثير لدرجه انه ما بنحب نعمل شيء من غير بعض يعني احنا لدرجه انه جروسري شوبينج بنروح بنجيب اغراض للبيت مع بعض بس بدكم تتبضعوا للبيت او للمطبخ يعني بنجيب بنروح على السوبر ماركت مع بعض شو حلو فاحنا تعودنا على بعض بس لا شعوريا فقليل كتير ليكون انا مثلا عندي طلعاتي مع رفقاتي البنات وهو عنده مثلا طلعاته مع الشباب بتصير بس يمكن مره بالشهر حتى اغلب طلعاتنا بنكون جروب انه اصحابنا مع بعض هن يعني اصدقائه هن اصدقائك واصدقائك اصدقائه اكزاكتلي لكن انا مع فكره انه هيك يبعدوا الشريكين من وقت للتاني عن بعض بس لحتى اللي يشتاقوا اكثر ويتعلقوا اكثر لانه لك ببعض المراحل من الزواج الا ما تحسي ولو للحظه مش بالملل بس هيك تحسي انه اللعبه هديت شوي صح هدت صح. فهون احلى دواء هي انه تبعد شوي مش يعني مش هيدا البعض عرفتي بس انه ما بعرف هيك حركه غير اعتياديه مش بالضروره صح. تبعده يعني شيء ما بتعملوه اعملوه يعني الشيء اللي ما بتعملوه اعملوه بس اعملوا تغيير ولو بسيط بيمشي الحال انا جربتها صراحه مش لانه هدت اللعبه بس انا كان بدي تولع اكثر هي بعد اللعبة بس أنا بدي أكثر إيه لأنه بدي يعني إنه هيك إنه يصير في شوق أكثر يعني أنا مثلك يعني في كثير نقاط تشابه بين علاقتك وعلاقتي أنا كمان يعني ما بتسائب أصلاً إنه نحتاج لهيدا الشيء يعني إيه كتير قراب لبعض وكتير متفاهمين وكتير مستمتع بالوقت اللي منقضيه سوا لدرجة انه ما بيخطر عبالنا اصلا انه نعمل separated activities يعني او نشاطات متفرقة يعني بتفرقنا. سبحان الله ما بعرف يعني عن جد لا في بالحياة حب كتير كامل في يعني بس صراحة إقلال اللي بتشوفين يعني كتير ما بدي أحسدكم الله يخليكم وأنتوا كمان شو أنا كمان بدي أعرف بتحسي قليل ليكون في عالم هيك صح أنا ما بلاقي يعني حتى أنا من صحباتي بيستغربوا إنه أنتي وجوزي بتركم إنه ليش بتضلكم نازلين ببعض ما بتملوا ما بتملوا أنا بنسأل نفس الأسئلة لا صراحة ما بنمل لا إنه لا ودائما لما نقعد مع بعض دائما في حكي مش إنه في هال إنه الأو إنه هالوقت إنه خلص ناس لا دائما في شيء نحكي حياتي كتير طبيعية هلا أنا كمان كتير بحكي إنه يعني هلا شوفي أنا مذيعة وزوجي مذيع فبس نروح على البيت نحتاج على الأقل ساعة بس هيك نقعد ونحضر شيء أو نسمع شيء يعني ما نحكي أوكي إيه. فبس الحق يعني الحمد لله أنه منحتاجها بنفس الوقت أوكي أنا وياه عرفتي فبنعملها ناخدها وبعدين ها سكتينا إذا فيك تسكتينا طب بما أنه أنتوا الاثنين بنفس المجال بتساعدوا بعض و... بطريقة غير مباشرة أوكي شوفي مثلا أعطيكي مثال لأنك مذيعة فأنت بتحتاجي يكون عندك لغة عربية كتير قوية صح؟ ما شاء الله أنت لغتك الحمد لله إيه يعني أنا كتير اشتغلت على حالي إعلاميا يعني على صعيد المهني كتير كتير اشتغلت على حالي من ناحية اللغة والإلقاء وإلى ما هنالك ليك هلا تلبستني شخصية المذيعة بلشت احكي في المذيعة بس مثلا جاد اقوى مني بكتير باللغة العربية قديش انا قوية هو يعني هي زي ماستر مستحيل تكمشي له غلطة ما بعرف كيف بس يمكن من هو صغير لا من هو صغير كتير قوي في اللغة العربية لانه بحبها يعني مش بحبها بس بيعشق شيء اسمه قواعد لغة عربية ولغة عربية أوكي. فمثلا انت تعلمت العربي من جد؟ لا انا قبل عم قلك كتير اشتغلت على حالي يعني انا من الاشياء اللي جاد عجبته فيي انه لغتي العربية قوية كان يعمل لي امتحانات كويزز يعني على التليفون طب كنت تنجحي ولا 80% اوكي 80% او خليني اقول حط شيء اقل 70% كان يلقط لي بعض الاغلاط لانه كتير قوي هو فانا مثلا جد ببهدلني كتير ببهدل ناس جد بهالموضوع لا انا شفتني حيبهدلني اكيد جربي ما تحكي معه بالعربي والا يعني بيبخعك وما بيرحم يعني بيزعلك ياما انا نام عم ببكي لانه بهدلني انه ولو بتعرفي انه هيدي هيك مش هيك اوكي فانه المهم انا مثلا بساله لجاد باللغه يعني اذا عندي شيء شك فيه دغري ببعث له على الواتساب جاد هيدي هيك ولا هيك تقدر برد علي مثلا أوكي. بس مثلا بالتقديم كتقديم كمهنه انه لا ولا مره قال لي مثلا ما تعملي هيك او اعملي هيك ولا مره مثلا حضرني واعطاني ملاحظه مع انه انا بكون متاكده انه في شيء ما حبه بس ما بيقول لي عنه ابدا ليه ما بعرف ما بحب يقول لي انه هيدي ايه وهيدي لا يمكن ما بحب يحط ايده تحت بلاطي انه انا ما خصني فيكي شو ما نتج عنك انا ما خصني انت بتتحملي نتائج اغلاطك يعني اذا غلطتي مره انا سالته جاوبني عقد السؤال بس انه لا انه انا ما بفضل تعملي هيك مبينه مثلا متصنعه فرضا انه لا ما بحب هالشيء بس بخلي لك انت حريتي لا ما بيتدخل ابدا نور اخذتنا لمطرح تاني كنا عم نحكي عن انه في متزوجين ما بملوا من بعض موجودين حقيقيين يعني وصلنا عم نحكي عن المتزوجين اللي بيشتغلوا نفس الشغله وبنفس المكان واللي على الاغلب مبلا بملوا من بعض والله يستر سؤالي لنور هو سؤالي الك وإلك كمان بس كنت بدي أسألك من هيدا الموضوع إنه أنت مع إنه الاثنين يكونوا بتحسي بيزبطوا بس يكونوا من نفس المجال يكونوا زوجين يعني يتزوجوا ويكونوا بيشتغلوا بنفس المجال هلا أكيد شوفي بنفس المجال تعرفي ناس يكون... مثلا صار في منافسة بيناتهم واختلفوا لا ما أظن بس أنا ضد إنه اثنين بيكونوا متجوزين وبيشتغلوا بنفس المحل والله انا ضد كنت بدي اسالك نفس السؤال لانه بحس خلص انه بالشغل بالبيت وقبل اتس تو ماتش يعني في احتمال اذا كانوا بيشتغلوا بنفس المجال يكونوا بيشتغلوا بنفس المطرح، فهيدي كمان خطره يعني. ايه انا بحس انه انت شو رايك؟ انا بحس انه انا ضدها. ضد صح؟ ما انا يعني صراحه اجتني فرصه مره اني اشتغل بنفس المطرح اللي بشتغل فيه جاد، رفضنا اثنيناتنا يعني. ما ايه بحس تو ماتش هيك احلى يكون في اشياء انت تحكي له شو صار بيومك. صح فيه. مش بس هيك بتعرفي جاد مثلا بيقول لي انا بخاف مثلا اذا حدا غلط معك غلطة أنا ما رح أتحمل. أكيد. إذا زعلتي مع حدا يمكن أضطر أنا أزعل معه أكيد. كمان يعني عرفتي؟ فبتعمل مشاكل. في تنشن بالمكان العمل كمان. فلا كل واحد يشتغل بعيد أحسن. لكن شوي لفتتني كلمة قلتي تعودنا على بعض. ممكن يكون الحب عادي يعني، في فرق بين الحب، في فرق بين إنك تكفي مع شخص وتلزقي فيه لأنك معودة عليه، لأنه إذا تغير عليك شيء رح تحسي بالفرق. شو رأيك أنت؟ لا شوفي حسب كمان شو الـ relationship العلاقة، بس بتتعودوا يمكن على عادات بعض بس مش بتتعودوا على بعض انه خلص انه عرفتي يعني. ما عارفة كيف احكي لك انه لو بتحبي حدا بتضلك معه مش انه بتتعودي عليه، اما لو اخدتي تقليدي بحس بتتعودي عليه اكتر. انا قبل شوي لما حكيت تعودنا على بعض انه تعودنا على طبع بعض، صرنا نعرف بعض. exactly. هيك انا قصدي. طب عملتي عرس كبير؟ أيوة وصلنا للجزء شبه المقدس عند ثلاث أرباع البنات، العرس أو حفل الزفاف، كل شي قابل للنقاش إلا العرس. في بنات هيك بيقولوا بالأساس العرس هو طريقة لنخبر الناس إنه تزوجنا ونحتفل بالمناسبة مع جزء منهم، وعادة بيكون الجزء من الناس الأقرب إلنا والأحب على قلبنا. هلأ من فترة ما بعرف قديش يعني، إذا فيكن أنتوا تحددوا تركوا لي تعليق، صار في مفهوم تاني للعرس. العرس صار بيعني حفلة كبيرة وناس كتار بغض النظر مين، وفستان تقيل بالوزن وبالقيمة أكيد، وصور حلوين للسوشيال ميديا وحيطان البيت تبعنا وتبع العائلة الصغيرة والكبيرة والمتفرعة كمان أكيد. أنت أي مفهوم بينعك أكتر؟ يعني العرس الصغير أو العرس المطنطن مثل ما بيسموه؟ صحيح إنه الأعراس عم تصير أصغر ببعض البلدان العربية، يعني مثلاً بنات بلدك اللي بتعرفيهم على أبواب زواج كيف عم يخططوا لعرسهم؟ ما بعرف إذا كمان في شي عريس هلأ عم يسمعنا، شو رح تختار؟ شو بتفضل؟ يعني إذا كان شرط العروس وأهل العروس عرس كبير شو بتعمل؟ هلأ نور عملت عرس كبير بس شكلها ندمانة، هات لنشوف ليش. قديش كان كبير يعني مثلا؟ يعني قديش كانوا المعازيم؟ 500 شخص؟ هيدا مهرجان. لا ما قلت لك قبل احنا عائلتنا كلها هون. عائلتكم هالقد كبيره؟ 500 شخص بالعائله يعني كانوا بس عائله ولا؟ لا عائله واصحاب وقرايب و500 شخص. واو كانت الكلفه اكيد كتير عاليه صح؟ بعد لهلا احمد بيقول لي والله لكن مستنتج انه هو ضد يعني انه يتكلف كتير على العرس. لا صراحه سالته انت شو رايك بالموضوع، انه انت كمان اليوم في كتير حكي على انه الاعراس عم بتصير اكثر مثل مسرحية أو مثل شو يعني عرض لأنه عم تكون كتير كبيرة. صح. وعم ينزت عليها فلوس ومصاري كتير كتير كتير. صح. وهي كلها نهار أو كلها ليلة. هلأ أنا بحكي لك شيء، أنا كنت من الناس اللي كان بدهم عرس كبير وبدي إنه العرس والفستان وعرفتي، بس هلأ لو بيرجع فيني الزمن ما بعمل عرس كتير كبير. ليش؟ هلأ الكل بيقول لي أنت عم تحكيك لأنه أنت أريد عملت عرس كبير. بقول لا بصمد هاي المصاري اللي دفعناها على العرس وبسافر فيها أنا وأحمد، بنعمل فيها أشياء كتير كان فينا نعمل نعملها غير انه ندفع. ما قدرت تعمليها لانك حطيت كتير مصاري على العرس. بس الكل بيقول لي انه لا انه انت عم تحكي هيك لانه انت عملتي عرس، انه انت اريد عملت عرس كبير. في بنات بيشوفوها من منطلق حتى يعني انا بتفاجأ انه في بنات اليوم بيقولوا مستحيل انا اعمل عرس كبير وبينتقدوا هيدا الموضوع، بيعتبروا انه هلا ليكي في ناس بتقول كفر، ما حنحكيها من الناحية الدينية نحن، بس منقول كفر ليش؟ شو قصدنا انه يعني حرام ينزاد كل هالمصاري انه على فستان عرس وعلى مكان يلي هو رح ينعمل فيه العرس وعلى ايه انه كم ساعه، انه لا بهالمصاري فينا نعمل كتير اشياء تانية وفي ناس ما معها تاكل من هالمنطلق يعني عرفتي. شوفي انا بعرف انه انا مع انك تعملي عرس على قدك انت هالقد فيك تعملي عرس اعملي. وبلس انا ضد اللي بيعمل عرس بس لانه انه للعالم يعني مظاهر. هلا انا لا انا عملت لانه انا بحب هاي الاشياء، انا بحب العرس وبحب ضجه العرس وفستاني وشو بدي انا اي لاف ذس. في مثلا اصحابي بيحبوا بس بيحبوا ان مور سمبل واي يعني العرس البسيط يكون مثلا بسيط. انا عندي رفيقتي عملت عرسها بايلاند بجزيره وكان بس 200 شخص وكان عرس حلو بس فكل واحد انا بعرسي كان في بس 250 شخص يا ممكن ما ضروري هو العرس الحلو بس كان عرس كبير يعني. عادي يعني حتى لو في 200 شخص يعني ما لا ما تكلفنا كتير ابدا صراحه بس كان في طني ورني وكل شيء يعني عادي. بس انا ضد الناس اللي ما بيعملوا عرس انا ضد كومبليت يعني انت برايك لازم يصير في عرس وحفله عرس يعني احنا عم نقول عرس يعني حفله عرس ليش يعني بالاخير كله انت حتتجوزي مره كل البنات بيقولوا هالجمله يعني بتعملي عرس ما تنسوا بيعملوا هيك وبيرفعوا هالاصبع يعني بيعملوا يعني هيك كل مره هالودين يعني ما حتتجوزي كل يوم انت لا اعملي عرس البسي فستان ابيض انه لازم يكون هالنهار مميز يعني. أكيد. اكيد. طب ليش ما مش ممكن يكون مميز بشيء تاني يعني مثلا مميز بجمعة الاصحاب وتروحوا تسهروا شي سهره هيك بسيطه وتشربوا تاكلوا فيكي تسافري دائما تعملي كل شيء دائما واي وقت بس ما فيكي تعملي عرس دائما ما راح يكون مميز لانه اول مره بيكون زوجك معك مثلا اكيد كزوجك سكتت ما بعرف ما بعرف لا بس انا ما بعرف انا بحس انه حلو تعملي عرس تفرحي بحالك وتفرحي اهلك بدي اوصل لنتيجه يعني انه انت برايك العرس الكبير والحفله الكبيره مش تبذير يعني هي عادي شيء عادي شوفي هلا حسب انت امكانياتك اذا انا مثلا I can do a wedding كتير كبير ايه ليش لا بس اذا مثلا ما فيني وفيني اعمل مثلا انا my budget انه شيء سمبل كمان ممكن يكون عرس واو بشيء سمبل فحسب فينا احنا بنشوف اعراس على الانستغرام بيكونوا دافعين ملايين وبيكون العرس انه سوري بس ما حلو ابدا وفي ناس بيكونوا عاملين عرسهم فيري سمبل بتقولي واو شو حلو هالودينج عصيرة السوشيال ميديا نور اثبتت لنا انه البنت المتزوجة اليوم وعندها ولد وبتشتغل فيها تكون سوبر وومن يعني فيها تعمل كل شيء اقولكم عم تلاقي وقت للسوشيال ميديا كله ولا السوشيال ميديا ما هيك من هون رح نروح أنا ونور لنشوف شو قصة إنه الدايت والأكل الصحي صاير موضة بين البنات إنه من زمان كان في أكل صحي عادي يعني حتى كان متاح أكتر معقول هالفوعة كلها سببها للترند؟ شو بتتابع أكتر شيء على السوشيال ميديا صحبة؟ شو بتتابع أكتر شيء على السوشيال ميديا؟ أكتر شيء فاشن على فكرة تيابك كتير حلوين لا انت بتشوفيني بالشغل باجي اي شيء اذا هيدا اي شيء لا انا ارتب من هيك لا كتير مرتبين عشان thank you فاشن لكن وهلا ريحت لي اشياء دايت وهيلثي وهيك حاول يكون بدك تنقصي وزنك ايه كتير بنات اليوم عم بيروحوا للهيلثي يعني كتير يعني من زمان مثلا البنت كانت ما عندها مشكله مثلا تاكل كل يوم فاست فود وهامبرجر وما بعرف شو لا اليوم عم بشوف بنات اكتريه البنات اللي عم بلتقي فيهم هن البنات اللي بيفكروا انه لا انا اذا بتخيريني بين الهامبرجر والسلاد لا بتنقي السلاد واليوم اكثر عم بيروحوا كمان على الكينوا سلاد وعلى يعني في اختراعات عم بتصير بعالم التغذيه لانه صار ترند الدايت صار 100% صار ترندينج انه هيلثي صراحه هلا انا شوفي انا ما بدي اكون ترند بحيث انا بحب الاكل كثير كثير بحب الاكل وبحب الاكل اللي هو الخبز الرز بحب هالاشياء فبس لا اذا قصه الدايت الناس اخذينا الترند اكثر من انه هيلثي لايف ما بتحسي هالشيء طب شو بلا بحسه كتير بس انه شو بتستفيد يعني ليش ترند انه دايت يعني معناتها انه هي على الموضة يعني رشيقة وهيلثي انا ما باكل هيك باكل هيك انا يا ريت هيك صراحة بس لا انا بحب الاكل كتير حلقتين مع نور حكينا اشكال والوان يمكن صار عندك فضول انك تتعرفي على نور اكتر وتعرفي مثلا كيف تزوجت رجال اكبر منها ب 12 سنة هي اللي عمرها هلأ بس 23 سنة. اسمعي الحلقة الماضية اللي رقمها 15 على هيدا البودكاست. أما الحلقة الجاية فرح تكون مع بنت جديدة، يعني تجارب جديدة، أفكار مختلفة، نموذج جديد. لازم ذكرك أنه فيك تكوني مطرحة، تركي تعليق هون أو عملي منشن للآن أف أم بشي مطرح تاني، يمكن على الفيسبوك، على إنستغرام، على تويتر، أو فيك تبعتي لي رسالة على الواتساب على هيدا الرقم 00971-568-531-592. أما أنت فيك تشاركنا برأيك بأي شي عم نحكي بالطريقة نفسها هي ذاتها. حكي بنات بودكاست من راديو الآن، معي أنا ميراشا، انطرونا.